بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا نتحدث عن آداب المسجد. قال: فصل. ويسن أن يصان يعني المسجد عن عمل صنعة نصا، يعني الإمام أحمد نص على هذا. وفي المستوعب: سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس أو رش ونحوه أو لم يكن. انتهى. وسهل أحمد في الكتابة في المسجد، وقال: وإن كان من غدوة إلى الليل فليس هو كل يوم. وظاهر ما نقل عنه التسوية بأن كان بأجرة أو لا، لما فيه من تحصيل العلم وتكثير كتبه. يبقى كأن هنا الكتابة المقصود بها كتابة العلم الشرعي، لكن الصنعة لا تفعل في المسجد، خلاص. ولذلك طبعا هنا على الاستحباب وليس على الوجوب. فالأولى اللي شغله أونلاين ما يشتغلش، ما يفتحش الشغل ده داخل المسجد، لا يفتح لابتوب ويشتغل عليه ولا تابلت ولا تليفون، هذا الأولى والله أعلم، لأن المسجد يصان عن الصنعة، خلاص. وإنما جعلت المساجد للصلاة والذكر والتسبيح، والله أعلم. قال: وظاهر ما نقل عنه التسوية بأن كان بأجرة أو لا، خلاص خلصنا منها. وينبغي أن يخرج على هذا أن تعلم الصبيان الكتابة في المسجد بالأجرة وتعليمهم تبرعا جائز، كتلقين القرآن وتعليم العلم، يعني هذا كله يجوز في المسجد. وهذا كله بشرط ألا يحصل ضرر بحبر ونحوه، يعني حبر يقع أو حاجة. وذكر ابن عقيل أنه يكره في المساجد العمل والصنائع إذا كثر، ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رقع ثوبه أو خصف نعله. انتهى. ويسن أن يصان عن صغير، أطلق العبارة، والمراد والله أعلم إذا كان صغيرا لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة. يبقى المسجد يصان عن الصغار إلا لو في مصلحة أو فائدة، إنما ما فيش مصلحة ولا فائدة من الإتيان بالصغار اللي هم غير المميزين. التمييز يعني على 7 سنين كده الطفل يصير مميزا، لو هو أصغر من كده الأولى أن يصان المسجد عنهم، هذا الأولى، إلا لو في فائدة بقى من إيه، من حضورهم المسجد. قال: وعن مجنون حال جنونه. فصل. ويسن أن يصان عن لغط وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه. وظاهر هذا أنه لا يكره إذا كان مباحا أو مستحبا، يعني لو رفعنا الصوت، يعني ظاهر الكلام أنه رفع الصوت بشيء مستحب أو بشيء مباح يعني لا بأس به، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. ومذهب مالك كراهة ذلك، يعني كراهة رفع الصوت مطلقا. فإنه سئل عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره فقال: لا خير في ذلك إلا اللي ينفع في الاعتكاف. الاعتكاف أولى أن احنا ننقطع للعبادة، هو دي حقيقة الاعتكاف أصلا. بل بالعكس، يعني لو تتكلم عن الصنعة الواحد يشتغل أونلاين وكده، لا، حقيقة الاعتكاف الإيه؟ قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق، فدي حقيقة الاعتكاف، قطع العلائق عن الخلائق. قال ابن عقيل: ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد إذا كان القصد طلب الحق، الاجتهاد يعني في الفقه في المسائل، يعني إذا كان القصد طلب الحق، فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة والجدال فيما لا يعني ولم يجز في المسجد. يبقى ماشي، مسألة مش عاوز أسف فيها. وفي الرعاية وغيرها، يعني كتاب الرعاية، ويباح عقد النكاح فيه، يعني في المسجد، وعلى هذا العمل الناس بتعقد النكاح في المساجد. والقضاء في المسجد والحكم فيه نص عليه، والمناظرة في الفقه وما يتعلق به، وتعليم العلم وإنشاد شعر المباح. قال: فصل. ويسن أن يصان عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوها. وفي تحريمه وجهان، يعني يصان عن هذه الروائح الكريهة، هل يحرم أن الإنسان يأتي المسجد وفيه رائحة كريهة؟ واحد واكل ثوم واحد واكل بصل، في تحريمه وجهان، فإن دخله أخرج. طب واحد دخل وريحته كده يطرد، يخرج من المسجد، ذكره غير واحد، وهل يخرج وجوبا أو استحبابا؟ يخرج على الوجهين. يعني هو قال في تحريمه وجهان، يعني للأصحاب، لأن أحمد ملوش قول في المسألة دي، فللأصحاب يعني للحنابلة وجهان في مسألة حرمة أن إتيان المساجد لمن أكل نحو ثوم أو بصل. طيب، وقال يخرج من المسجد، طب يخرج وجوبا ولا استحبابا؟ ولو وجوبا يبقى يأثم من علم بوجوده ويقدر على إخراجه ولم يفعل. واضح يا شباب؟ ولا استحبابا؟ نخرج استحبابا، ماشي، يخرج على الوجهين. لو قلنا انه حرام يدخل المسجد يبقى انكار المنكر واجب، ولو قلنا انه فقط مكروه ان يدخل المسجد يبقى انكار المنكر حينها مستحب. فهمتوا؟ وعلى كل حال مشروع ان انت تقول له اطلع بره المسجد، وعلى قياسه اخراج الريح من دبوره فيه، لان يؤذي غيره بالرائحه. وصرح الشافعيه بانه لا يحرم، وعند الحنفية مكروه. يعني على كل حال هو غير مشروع، عشان بس ما تصعبوش المسائل على نفسكم. هو غير مشروع، وإخراجه من المسجد مشروع. غير مشروع يعني مكروه ولا حرام؟ طب وإخراجه مشروع يعني مستحب ولا واجب؟ أقوال. فهمتوا؟ طيب، ويسن أن يصان عن حائض ونفساء مطلقا، والأولى أن يقال يجب صونه عن جلوسهما فيه، لأن المذهب عندنا أن الحائض لا تدخل المسجد، يحرم عليه. ويسن أن يصان عن المرور، وكذا الجنب بلا وضوء، يعني لا تدخل ولا تمر حتى في المسجد، حتى لو بدون إيه، بدون مكس في المسجد. والجنب كذلك لا يفعل ذلك بلا وضوء. ثواني كده يا جماعة. طيب، يبقى الجنب لا يمكث في المسجد ولا يمر فيه إلا إذا توضأ فيمكث، ماشي. يعني واحدة بتقول أظن في الباب ده نجيب حلويات، ما نخرجوش من المسجد، يعني خصوصا من الناس الجديدة للمجيء للمسجد. يعني لو الحلويات بتضيع الريحة دي ماشي الحال، لما الحلويات هتضيع ريحة الثوم والبصل، تجيبوا بقى ايه، نعناع وحاجات زي كده مثلا، مش عارف. واحدة تانية ازاي تقولها بطريقة ما فيهاش نفور وبحيث ما يعانتش برضه، يعني كل ذوق تقولوا له اتفضل اطلع بره قرفتنا، كل أدب وذوق. يعني على كل حال الطريقة، شوفوا الطريقة الأنسب، يعني مش مش هنختلف في الطريقة، لكن ما يأذيش الناس. يعني ما انت بالذات بقى لو أذيته بقى ايه، يعني تطول الناس البعيدة جاي بقى بريحة لا تطاق وقارف الناس كلها مثلا، ماشي. على كل حال يعني خلونا احنا في نفسنا دلوقتي ان احنا ما نأذيش الناس، لا نأذي الناس بصوت عالي، ولا نأذي الناس بريحة وحشة، نبقى اكلين اكل وحش ونروح المسجد عرق وقرف، وندخل المسجد نقرف الناس ريحه شراب ما اتغسلش بقاله سنه. ما اظنش يعني الناس اللي في الدرس بيعملوا كده، طبعا انتوا ناس نظيفه وكل حاجه، لكن ما فيش مشكله ان ايه نذكر خلاص. واحنا كده كده طبعا في الفقه قلنا ايه، بلاش نمسح على الشرابات اولى، فكده كده ان شاء الله شراباتكم ما تعملش روايح، واللي رجله بتعمل ريحة يحط بودرة ولا حاجة، يبقى منتبه للمعاني دي، أو يروح بدري ويدخل يغسل رجله حتى لو متوضي ما يأذيش الناس بريحته، خلاص. وما اظنش حد هنا بيشرب سجاير يعني، فالمهم ناخد بالنا من الحاجات دي، خلاص. قال: ويسن ان يصان عن المرور وكذا الجنب بلا وضوء، وفي جواز مبيت الجنب فيه مطلقا بلا ضرورة روايتان، وقيل يجوز ان كان مسافرا او مجتازا، والا فلا، كذا في الرعاية. ومسألة يعني ايه مش بتقابلنا كتير، ان واحد بيبات في المسجد وهو جنب ما بتقابلناش كتير. ويسن صونه عن نوم وعنه كثير، يعني الانسان يصون المسجد عن انه ينام فيه. وعن احمد رواية: اذا كثر النوم، انما لو حاجة بسيطة ما فيش مشكلة. وعنه: ان اتخذه مبيتا ومقيلا كره مطلقا، والا فلا يكره مطلقا. كذا اطلقوا العبارة، يعني لو واحد هينام نوم خفيف في المسجد ما فيش مشكلة، انما بقى هيتخذ المسجد على طول نايم فيه وكده، لا. وينبغي ان يستثنى نوم المعتكف، واستثناه في الغنية، واستثنى الغريب ايضا، يعني لو واحد معتكف خلاص لازم ينام في المسجد، هينام فين يعني؟ او واحد غريب عن البلد ومالوش مكان ينام فيه، ينام في المسجد مفيش مشكلة. وقال القاضي سعد الدين الحارثي: لا خلاف في جوازه للمعتكف، وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الضيف، يعني واحد غريب ينام في المسجد ماشي، والمريض والمسافر وقيلولة المجتاز ونحو ذلك نص عليه، يعني واحد معدي ألم أدخل أقيل في المسجد بعد صلاة الظهر كده هنام شوية ماشي. وما يستدام من النوم كنوم القيم به، يعني واحد بقى عايش في المسجد علشان هو اللي بيقوم على خدمة المسجد. فعن أحمد: المنع منه كما مر. وحكى القاضي رواية بالجواز، يبقى أحمد ليه روايتين في المسألة دي. والآن لعل الرواية بالجواز هي الأرفق بأحوال الناس، لأن اللي بيبقى قائم على المسجد غالبا بيبقى جاي من محافظة تانية، و أو ممكن حتى لو ما خدناش بالرواية دي فهو قال الغريب ممكن ينام في المسجد، هو يعني نعتبره غريب برضه عن البلد فينام في المسجد ماشي الحال. وهو قول الشافعي وجماعة، في رواية تانية بقى بالجواز عن أحمد، وهو قول الشافعي وجماعة. قال: وبهذا أقول، يعني القاضي أبو يعلى يقول بهذا القول، وزي ما قلت لكم ده الأرفق بأحوالنا دلوقتي. فصل: ويسن أن يصان عن إنشاد شعر يسن أن يصان عن إنشاد شعر محرم وقبيح وغناء وعمل سماع. وطبعا يدخل في ذلك بقى إنك تشغل ده على موبايلك، بعض الناس ما بتتأدبش وتلاقيه ممكن يبقى قاعد في المسجد حاطط السماعات في ودانه وعادي ما فيش مشكلة، يشغل مقطع يبقى فيه موسيقى حتى لو ما هوش أغاني يعني، إنما في الخلفية موسيقى عادي في المسجد. نرى ذلك في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيلوا يعني ايه بعد كده، يشغل عادي المقاطع وعادي جدا، مقطع ورا الثاني ورا الثالث، وتطلع قدامه واحده متبرجه عادي، ويطلع قدامه رقص عادي، ويطلع قدامه موسيقى عادي، وهو في بيت ربنا سبحانه وتعالى. بل يصان المسجد عن ذلك، وانشاد ضاله ونجدانها، ويقول له سامعه: لا وجدته، يعني واحد بيقول يا جماعة أنا ضايع مني كذا، لا ما يعملش كده في المسجد. وجاء في الحديث اللي هو إيه، أن يرد عليه: لا وجدته ولا ردها الله عليك، ذكر ذلك في الرعاية. قال في الشرح: يكره إنشاد الضالة في المسجد. قال في الرعاية: وعن نظر وعن نظر حرم الناس، وعن إقامة حد وسل سيف ونحوه. نظر حرم الناس، يعني واحد ينظر لواحدة في المسجد، يعني ممكن حد يعمل كده مش عارف. وذكر ابن عقيل أنه لا يجوز إقامة الحدود في المساجد، انتهى. ويكره فيه الحديث بأمر الدنيا. قال أحمد: وقد سئل يكره الكلام بعد ركعتي الفجر؟ قال: يروى عن ابن مسعود أنه كرهه. ما تتكلموا في الدنيا وأحوال الدنيا ومشاكل الدنيا ومش عارف إيه غلي وإيه رخص المسجد لما جعل له ولما بني له. وقال في رواية أبي طالب: يكره الكلام قبل الصلاة، إنما هي ساعات تسبيح. والسكرول على الفيسبوك بقى والحاجات دي ما تعملهاش، وتقرأ الواتساب. قال الميموني: كنا نتناظر في المسائل أنا وأبو عبد الله يعني أحمد قبل صلاة الفجر. ونقل عنه صالح أنه أجاز الكلام في قضاء الحاجة، ليس الكلام الكثير. قال القاضي: فقد أجاز الكلام في الفقه وأجاز اليسير عند الحاجة. يعني لو واحد محتاج حاجة يقولها لأخوه اللي في المسجد، ولا لصاحبه هيعملها له، ماشي الحال. ويكره إخراج حصاه وترابه ويكره إخراج حصاه وترابه للتبرك وغيره، كذا قال. قال في المستوعب: وغيره لا يجوز أن يغرس في المسجد شيء، وللإمام قلع ما غرس فيه بعد إيقافه، يعني بعد أن صار وقفا لله. وهذا كله معنى كلام أحمد. وذكر ابن أبي موسى وأبو الفرج في المبهج أنه يكره غرسها، وقال: في الرعاية يسن أن يصان عن الزرع فيه والغرس وأكل ثمره مجانا في الأشهر، يعني من أقوال العلماء. وعن الجماع فيه أو فوقه، يعني يصان عن الجماع فيه أو فوق المسجد. وقال ابن تميم: يكره الجماع فوق المسجد والتمسح بحائطه والبول عليه. الحاجات اللي ممكن تبقى أنتم مستغربينها دلوقتي في أوقات أو في أماكن ممكن تلاقي الناس عادي تعملها. وذكر ابن عقيل أن أحمد قال: أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد. قال: والمراد به الحظر، يعني حرام. الكراهة هنا التي قالها أحمد يعني الحرمة. ويحرم البول فيه والقيء ونحوه. طبعا الميضة ما هياش من المسجد، يعني عادي الإنسان يبول في الميضة، ماشي. وقال ابن عقيل: يحتمل أن يباح الفصد في المسجد في طست. الفصد حاجة كده بيستخدموها في التداوي، بتخرج الدم، يعني على العموم بتخرج الدم من الجسم. فقال ممكن يعني يحصل في المسجد لو في طست، حاجة زي طبق أو حاجة زي كده. لحديث المعتكفة المستحاضة انتهى، ما كانت تستحاض وكانت في المسجد. وعلى قياسه إخراج كل نجاسة في إناء في المسجد. يعني بعيد برضو المسائل دي، يعني إن يبقى لأن المساجد دلوقتي بقى خلاص عندنا ميضة بجوار المسجد، مفيش مشكلة. وإن بال خارجا عنه وجسده فيه دون ذكره كره وعنه يحرم. كل المسائل دي بعيدة مش عاوزين نقف عليها. قال: ويباح غلق أبوابه لئلا يدخله من يكره دخوله إليه، نص عليه أحمد. يعني أبواب المسجد تغلق مفيش مشكلة. وقتل القمل والبراغيث فيه نصا، يعني يباح. وينبغي أن يقال هذا مبني على طهارته، يعني البرغوث والقمل، كما هو ظاهر المذهب. وينبغي أن يقيد بإخراجه منه، لأن إلقاء ذلك في المسجد وبقاءه لا يجوز. يعني الحاجة اللي هتتأذي دي تخرجها من المسجد. وفي كراهة الوضوء فيه والغسل للروايتين. فصل. كل المسائل دي بقول لكم يعني ايه مش بتقابلنا قوي، لان او معظمها يعني لان احنا بقى في ميضه جنب المسجد، فما حدش بيعمل ده في المسجد. وفي جواز دخول الكافر مسجد الحل باذن مسلم لمصلحه روايه. يعني هل الكافر يدخل المسجد؟ الا طبعا المسجد الحرام، يعني عشان كده بيقول مساجد الحل، يعني مش المسجد الحرام. فهل يجوز للكافر ان يدخل المسجد اذا كان في مصلحه في دخوله؟ فاهمين يا جماعة؟ فيها روايتان عن أحمد. قال: في الرعايات الكبرى والمنع مطلقا أظهر. يعني الأظهر أن يمنع الكافر من دخول المسجد. فإن جاز ففي جواز جلوسه فيه جنبا وجهان. يعني لو قلنا طب يخش، طب يقعد بقى ويمكث في المسجد وهو جنب. وحكى بعض أصحابنا رواية الجواز من غير اشتراط إذن. وفي المستوعب: هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل؟ على روايتين. وفي الشرح وغيره، كل دي كتب يا جماعة، هل يجوز دخولها بإذن مسلم؟ على روايتين. وإن الصحيح من المذهب الجواز. طب دي نستخدمها في إيه؟ واحد كافر نصراني يهودي وهو صانع بيصنع حاجة معينة ومش لاقيين حد مثلا ماهر فيها من المسلمين، فهنضطر نجيبه مثلا، بيصلح تكييفات، بيصلح مراوح، بيصلح مكنة المايك، مش لاقيين حد من المسلمين. ممكن تبقوا انتوا شايفين ده بعيد شوية عندنا، لكن هو احنا بنتكلم على عندنا بس. مسجد في أمريكا، في كندا، في إنجلترا، في أي حتة، فهناك كلهم مش مسلم، يعني المسلمين عدد قليل، وغالبا ممكن ما تلاقوش المهن دي فيهم. يعني هتلاقوا هناك الايه، المحاسب، الدكتور، المهندس، يعني ممكن يعني ما نلاقيش يعني اهل الصناعات دي ما تلاقوهاش مثلا من ايه، ممكن انا بقول ممكن في بعض البلدان تلاقوا كده. فلازم مضطرين نجيب حد كافر يدخل يصلح لنا الحاجات دي، هنعمل ايه؟ حينها بقى يبقى عندنا سعة اهو في الفقه، ان في اقوال تقول ان الكافر يدخل المسجد عادي. ثم هل الخلاف في كل كافر أم في أهل الذمة فقط؟ فيه طريقان، وهل محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لا يعتبران، أو يعتبر إذن المسلم فقط؟ 3 طرق. فمذهب الشافعي جواز دخوله بإذن مسلم، ومذهب مالك لا يجوز مطلقا، ومذهب أبي حنيفة يجوز للكتابي دون غيره. نقاشات كثيرة في الفقه مهمة للي مهتم بالفقه. وليس لكافر دخول الحرمين لغير ضرورة. يبقى فوق يا جماعة، أجزنا دخوله مساجد الحل لحاجة، الحاجة دي أوسع من الضرورة. أما دخول الحرمين فلا يدخل كافر الحرمين لغير ضرورة، مش لغير حاجة، لازم ضرورة ملحة يعني. قطع به ابن حامد وقدمه في الرعايات الكبرى، وقيل يجوز، وأومأ إليه في رواية الأثرم، وقال ابن تميم وحكى أكثر أصحابنا المنع من حرم مكة دون المدينة. وقال في المستوعب لا يجوز لكافر دخول الحرم، وكذا ذكره في الشرح وغيره. فصل. لما بنعرف يا جماعة الخلافات في المسائل دي مش لازم نحفظها، مش لازم نحفظها، لكن لما بتعدي على أسماعنا تلاقي ما عندكش تشدد لما بتشوف حاجة زي كده بتحصل. بعض الناس لأنه بيسمع قول واحد في الفقه طول عمره، فلما يلاقي مثلا داعية أو واعظ أو عالم يفتي بشيء خلاف ما هو بيسمع، بالذات لو الشيء ده فيه نوع يعني ايه اسهل من قول اللي هو حفظه، يقوم يقع في قلبه كده ولا يتهم هذا العالم ولا الداعيه ولا كذا بانه مميع، وانه بيع القضيه، وانه حاكم، وانه مش عارف شيخ السلطان ومفتي الحكام، ويقعد يقول ايه كلام كده ايه له فهمه ولا هو عارف. طب ده قول موجود في الفقه ولا ما هوش موجود؟ والمصلحه فين دلوقتي؟ مسائل كبيرة يا جماعة، مسائل كبيرة. فعلى الأقل لما بتسمعوها، احنا هنا في الدرس غرض الدرس مش ان احنا نحفظ الكلام ده والخلافات دي ونطلع، ولا هو ولا غرضنا ان احنا نلخبطكم، بس لما تسمعوا وجود الخلافات في مثل هذه الأمور، فمرة يحصل قدامكم ان حاجة زي كده حصلت بفتوى من حد، تبقوا فاهمين لا والله ده موجود في الفقه الكلام ده. طب في مسألة تانية، تقوموا لما قدامكم يحصل ذكر الخلافات كتير صدورنا توسع شوية، صدورنا توسع، يبقى عارفين المسائل دي يعني سمعنا ان عالم قال مثلا في مسألة كذا، واحنا طول عمرنا متربيين على قول تاني، نحط احتمال ان في القول ده موجود، قول معتبر للعلماء وهو خبيه، نحط حتى احتمال يعني. يعني ما انتش خلاص بقى الفقيه اللي يعني ما انتش ما فيش شاردة ولا واردة الا وانت عارفها يعني، مفهوم؟ يعني نتهم أنفسنا أولى من إحنا نتهم غيرنا. خلاص؟ قال فصل. قبل الفصل ده نشوف أسئلتكم. واحدة بتقول هي الأحكام دي على المسجد الموجود في الكلية ممكن نقعد نذاكر فيه، أو نقعد نتكلم مع البنات، أو ناكل بعيد عن الاختلاط في باقي أماكن الكلية؟ لو باقي أماكن الكلية زي ما أنت ذكرتي اختلاط، فدي كمان لعلها ترتقي للضرورة مش للحاجة، فماشي الحال. يعني احنا بنفر بدنا للمسجد، ماشي الحال، طالما الحال زي ما انت بتقولي ان الاماكن كلها اختلاط وما فيش مكان نحرس فيه انفسنا غير المسجد، فطبعا دي حاجة جميلة. نحاول بس ان ايه نقلل الكلام في الدنيا والهزار والضحك وكده، يعني خلوا الأوعاد في المسجد للذكر على قد ما تقدروا، وتلاوة القرآن، تصحيح التلاوة، تعملوا مقرأة كده. ممكن تطير فيها رقاب، دي مش عارف هي ايه. طيب لو مسجد في سوق او ميدان عام يا شيخنا ماله بقى، نعمل ايه المسجد اللي في سوق؟ ما تتوقعوش انا بقرا الأسئلة في وقتها، فاللي يكتب يكتب. لو حد حائض، واحدة حائض وعندها درس أو حلقة قرآن في المسجد، ما تروحش؟ ما تروحش. ما فهمتش يعني لو حد ضاع منه شيء ده ما ينفعش يسأل عنه في المسجد، لا ينشد الضالة في المسجد، ما يقولش انا ضايع مني كذا، انا تايه مني كذا، ما يعملش كده. عاوز يعمل ده يعمله بره المسجد، ما يعملوش في المسجد. لو حد مسيحي بيركب صوتيات، خلاص جاوبنا عليها. مساجد السياحة زي اللي في القلعة ده عادي، عادي ايه يعني يدخلوا غير المسلم؟ لا مش عادي، لكن في أقوال بالجواز. لكن هنا بقى عندنا مسألة تانية، يبقى الناس بتصلي ونساء متبرجات معدية قدامها، ما هو ده اللي بيحصل هناك، مش بيقول لا يلزموهم بزي معين. طيب الواحد بيصلي وقدامه واحدة متبرجة تعدي، هما طبعا يعني مثلا المساجد في الأماكن السياحية أو في القلعة مثلا ما بيخلوهمش يدخلوا في وقت الصلاة الفرض يعني، إنما هو أنتوا عارفين الصلوات مش كل الناس بتصلي الفرض في وقت واحد يعني، بعد ما الفرض بيخلص في جماعة تانية وتالتة، فيعني ينبغي إنه يصان عن مثل ذلك، ومفيش مصلحة في إن هما يدخلوا، داخلين يتفرجوا. لكن على كل حال، على كل حال دي مسائل إحنا هنعمل فيها إيه؟ يعني ما باليد حيلة في الحتة دي، إلا لو أنتوا بقى إيه ماسكين القلعة مثلا ولا حاجة. يعني لو أحد الأقوال بحس إن الدليل عليها أقوى من القول التاني أعمل إيه؟ بتحس، ما هو ده مش بالأحاسيس، ده مش بالأحاسيس. وهنا المسائل دي ما هيش المسائل اللي يعني إيه اللي محتاجين يعني فيها قول فصل عشان نعمل بيه ولا كده، لأ. فعلى كل حال ده مش بالإحساس يعني، الحاجات دي مش بالإحساس. حتى لو الضرورة يا شيخ، كان في بنت حائض وكنا في الشتاء في رمضان ودخلناها بسبب الشتاء، لو ما في يعني لو ما فيش مكان يكنها غير المسجد والجو برد قوي مثلا ومش عارفة تروح ماشي الحال، انما الاصل ان الحائض ما تخشش المسجد. هتسأل بره المسجد ازاي وهو ضايع منها؟ هتسأل بره المسجد ايه هو ضايع منها في المسجد؟ ومش هنزل، مش هنزل امام المسجد امام الرجال كده وانادي واحنا مسجد الرجال جنبنا، فتعملي ايه يعني؟ مش فاهم يعني، عاوزة تنادي عليها في المسجد؟ طب هو في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هديكي واجب تعمليه. طيب هتجيب لنا اقوال العلماء في المسألة دي والخلافات اللي فيها، ده واجب عليكي، وتحطهن هنا بعد الدرس مش دلوقتي يعني، ما تروحيش تدوري دلوقتي، بعد الدرس تشوفي أقوال العلماء في المسألة دي إيه والخلافات اللي في المسألة دي، بحثي عنها وتعملي لنا بحث كده صغير تحطهن هنا. ماشي ماشي. قال ولا يجوز دخول مسجد للأكل ونحوه. خلاص نقف على الفصل ده، نقرأ شوية بقى إيه، نرقق قلوبنا شوية. كنا بنتكلم عن إيه، عن سعة مغفرة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال تبارك وتعالى: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره، فقال عز وجل: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. يعني فليعمل ما شاء طالما أنه يتوب، مش يتجرأ على العمل وكده. مفيش حد يقول إيه طب أنا أعمل ما شاء بقى وأتوب، وهل أتاك صك ضمان من قبل الله عز وجل إنك هتوفق للتوبة؟ دي حاجة. وهل أتاك صك بالأمان إنك هتعيش لغاية ما تتوب؟ دي حاجة. ما نتجرأش على الذنوب، واضح؟ طيب هذه الأحاديث كلها صحيح. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، يعني عماله تجري تدور هنا وهنا، اذ وجدت صبيا في السبي، عفوا، اذا امراه في السبي من السبي تسعى، اذا وجدت صبيا في السبي اخذته فالصقته ببطنها فارضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اترون هذه المراه طارحه ولدها في النار؟ يعني امراه فقدت صبيا لها، عماله تدور عليه. فقلنا لا والله، قال والله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. أبو ذر طبعا كان إيه، في شدة كده، وكان في زهد عالي جدا في الدنيا، كان الناس بتجري منه، بتخاف يعني تجري منه، عشان هي هي إيه يذكرهم بالإيه بالآخرة ويزهدهم في الدنيا وكده. وكان أبو ذر ليه اجتهاد كده معين في الذهب، يعني كان بيشوف إن الذهب ما حدش يحوش الذهب ولا يشيل ذهب، وإلا يبقى كنز. ماشي. ويدخل في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. أبو ذر كان إيه عنده في الحتة دي، رضي الله عنه. هو كان أصلا أبو ذر قبل ما يسلم كان إيه، كان قطاع طرق. أبو ذر كان قطاع طرق أصلا، يخلي الحجاج رايحين الكعبة ويطلع عليهم، يقطع الطريق على القافلة وإيه ياخد اللي فيها، وكان حاجة جامدة يعني. بيقولوا كان يدخل لوحده كده، ما يثبت قافلة لوحده أبو ذر. فلما أسلم بصوا بقى إيه في الناحية التانية. واعتزل الناس وراح عاش لوحده يعني، ومات لوحده، ما لقوش حد يدفنه. قصته جميلة أبو ذر. في خطبة ليا لو حد يجيب الرابط بتاعها ويحطه هنا دلوقتي، يعني إن شاء الله تنفعكم يعني. قال: وفيهما من حديث عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقى اللي معانا بتاع أبو ذر، إن المسلم يا جماعة، وده إحنا عارفينه قلناه لكم قبل كده، إن المسلم اللي هيموت ومعه أصل التوحيد يدخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. مفهوم يا شباب؟ يعني يأتي المسلم يوم القيامة توزن حسناته وسيئاته، اللي هترجح كفة حسناته يدخل الجنة من أول وهلة. طب رجحت كفة سيئاته، رجح كفة سيئاته ممكن يبقى فيها كبائر، زنا وسرقة وكده، مش كده؟ هذا في مشيئة الله عز وجل، ركزوا بقى، هذا في مشيئة الله، إن شاء عذبه حتى يخلصه من تلك الآثام والذنوب ثم مآله إلى الجنة، وإن شاء أدخله الجنة عفى عنه سبحانه وتعالى وأدخله الجنة. مفهوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، صلى الله على النبي: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. فأبو ذر بيقول: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فعدها أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق. النبي صلى الله عليه وسلم فعدها الثالثة: أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فعدها الرابعة: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي: على رغم أنف أبي ذر. يعني أبو ذر مستعظم المسألة. طيب يبقى نزني ونسرق، ما أعرفش يعني، اللي بيفهم ده ما أعرفش بيفهمه إزاي. وأنت تزني وتسرق، هي النار يتجرأ على مثلها؟ فاهمين يا شباب؟ هي النار يتجرأ على مثلها، يعني هب ان بالزنا والسرقة دي هتغمس غمسة واحدة في النار، غمسة واحدة بس، فيتجرأ عليها يعني، فنسرق ونزني ونشرب خمرة وكده، ولا يعني غمسة؟ ما بالكم بقى ان احنا، لا ده ممكن الانسان يطول فيها. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس فيها غمسة واحدة؟ معلش يا جماعة، أنا عاوزكم تتخيلوا المنظر ده. هو مين أنعم أهل الأرض؟ ده مش أنا وأنت، ده إحنا ولا حاجة. اللي هيروح يزني ده ولا يسرق ده، أنتوا فاكرين لما زنى بقى أنعم أهل الأرض يعني؟ تخيلوا كده يعني، عيشوا بخيالكم أنعم أهل الأرض من أهل النار منذ آدم إلى قيام الساعة. ده شكت حياته عاملة ازاي، كانت حياته عاملة ازاي ده، تخيلوا بقى. لان في ناس ملكوا الدنيا كلها، كانت الدنيا كلها بتاعتهم، الدنيا جمعت لأناس مش بلد، الدنيا. فأنعم أهل الأرض شكله ايه؟ يغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا يا ربي وعزتك وجلالك، ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط. نسي كل حاجة بغمسة واحدة في النار. مفهوم يا شباب؟ فما نتجرأش على ده. وبعدين الزنا والسرقة، مين قال لك انك هتموت بقى على الإسلام؟ مش احنا قلنا ان المعاصي وريد الكفر، وقلنا لكم حكاية الدوائر دي والدائرة الأكبر والدائرة الأصغر، مش فاكر هنا ولا فين. المهم الدائرة اللي قبل الكفر على طول دائرة الايه؟ الكبائر، مش كده؟ دائرة الكبائر. طب احنا هنفضل قاعدين في دائرة الكبائر، بيننا وبين الكفر خيط، بيننا وبين الكفر خط صغير كده وندخل في الكفر؟ يبقى ما نتجرأش، ما نقولش ايه خلاص بقى، وان زنى وان سرق يبقى ازني واسرق. فهمتوا؟ وفيهما من حديث عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفيهما من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزم شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة قمح يعني، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامات السجود. يبقى في ناس موحدين هيبقوا في النار وقتها، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجوهم قد امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل يقبل بوجهه إلى النار فيقول: يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله حتى يقول: فلعلي إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره. يعني لعلي لو أخرجتك من النار هتسألني حاجة تانية غير النار، غير إنك خرجت يعني. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيصرف وجهه عن النار فيقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجنة. وخرجوا بس ما دخلوش الجنة. فيقول: أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فلا يزال يدعو حتى يقول: فلعلي إن أعطيتك ذلك ألا تسألني غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي الله من عهوده ومواثيقه ألا يسأله غيره. فيقربه إلى باب الجنة، فإذا دنا منها انفهقت له الجنة، فإذا رأى ما فيها من الحبرة والسرور سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول: أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ وقد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غيره؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله عز وجل حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل قيل له: تمن من كذا فيتمنى، ثم يقال: تمن من كذا فيتمنى، حتى تنقطع الأماني فيقال: هذا لك ومثله معه. قال: وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من قوله حتى انتهي إلى قوله: هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا لك وعشرة أمثاله معه. قال أبو هريرة: حفظت ومثله معه. وقال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة، ده آخر واحد يخش الجنة. طيب قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.